بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا ومقتدانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لقد قرن الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم ملك من ملائكته، من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. حديثنا فيما كان عليه مسلك النبي صلى الله عليه وآله قبل الإسلام، قبل البعثة. هذا الموضوع شغل أذهان الباحثين كثيرا، أن الرسول صلى الله عليه وآله بماذا كان يتدين قبل البعثة. بلا شك أن الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام ما مرت لحظة من لحظات حياته قبل البعثة إلا وكان موحدا، إلا وكان حنيفيا، إلا وكان مستقيم العقيدة، مستقيم السلوك، وهذا بشهادة الموالف والمخالف، بشهادة العدو والصديق. لكن هنالك روايات وهنالك كلمات من بعض المستشرقين أو المستغربين التي حاولت الطعن برسول الله صلى الله عليه وآله والإساءة إليه وتصوير أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان متأثرا بأجواء الجاهلية قبل أن يفتح وعيه على الحياة أو قبل أن يبعث. لكن الأدلة وكذلك الروايات الصحيحة تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يتأثر أبدا بأجواء الجاهلية، لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها. رواية صحيحة السند وردت عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول عليه السلام: إن الله عز وجل لم يعطي نبيا من أنبيائه فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إلا وأعطاها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قبل مواصلة بقية مقدمات هذا البرهان لا بأس أن نستعرض هذا الحديث بشكل مبسط. قطعا الأنبياء لهم كرامات، لهم معاجز، فضائل كثيرة، وكل واحد أحيانا كانت له خصوصية. يعني مثلا إبراهيم الخليل عليه السلام جعل الله تعالى له النار بردا وسلاما. مثلا عيسى عليه السلام خلقه الله تعالى من أم بدون أب، وذلك أنه كلبته وروحه ألقاها إلى السيدة العذراء مريم عليه السلام. موسى عليه السلام مثلا أعطاه شق البحر بالعصا، العصا بكل ما لهذه العصا من خواص، شقة البحر وصارت أفعى أكلت ما أفك الساحرون إلى آخره. كل نبي له خصوصية له فضيلة وهنالك فضائل مشتركة. نبينا صلى الله عليه وآله وفق هذا الحديث الشريف حظي بفضائل وكرامات ومعاجز جميع الأنبياء، لكن بأي معنى؟ لأننا نعلم أن بعض المعاجز لم تجري لرسول الله، أو بعض الكرامات لم تجري لرسول الله، من قبيل أنه ولد من أم وأب، بينما عيسى عليه السلام ولد من أم بدون أب. ولا شك أن هذه كانت مكرمة لعيسى عليه السلام، ومع ذلك لم تثبت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نقبل هذا الحديث على إطلاقه بهذا الشكل؟ أو مثلا موسى سلام الله عليه شق الله تعالى له البحر بالعصا، هذا المعنى لم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فكانت بردا وسلاما، نبينا لم يتأت له هذا المعنى. هذا السؤال وارد ومسجل، لكنه إذا فهمنا مقصود الحديث يرتفع الإشكال. مقصود الحديث أنه رسول الله صلى الله عليه وآله له اللياقة وله الأهلية، أنه ما من فضيلة أو كرامة أو معجزة تثبت لنبي إلا وكان أهلا أن تثبت له، ولكن إن تمت شروطها وتوفرت مناسباتها. يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتلي بما ابتلي به موسى عليه السلام من قضية مثلا مواجهة البحر ومطاردة الفراعنة له ولأصحابه المؤمنين، لو أن نبينا واجه مثل هذا المعنى لحصل له كالذي حصل لموسى عليه السلام. هذا المقصود، أن الله لم يؤت نبيا فضيلة إلا آتاها نبينا، يعني عند الاستعداد عند اللياقة، لكن ليس بالضرورة أن تثبت بالفعل، لأنه بالنتيجة العمل يجب أن يكون حكيما، ولكي يكون حكيما لابد أن تكون له مناسبة، ليس كذلك؟ بدون مناسبة ما إلى معنى، يكون العمل عبثا. مقصود أنه إن توفرت مناسبتها وجاء وقتها حصلت ضرورتها، الله عز وجل يثبت هذا المعنى لنبيه الكريم. كذلك لو قدر لنبينا صلى الله عليه وآله أن يلقى في نار كالتي ألقي فيها خليل الرحمن عليه السلام، أيضا لقدر له أن يقال لتلك النار كوني بردا وسلاما، وهكذا على مثل ذلك فقس ما سواه. هذا مقصود الحديث. الحديث ما بي خلل في الحقيقة، لكن بشرط أن نفهم الحديث حق فهمه، وهذا في الحقيقة درس للباحث، أنه لما ينظر في أحاديث المعصومين سلام الله عليهم لا يستعجل بالحكم عليها قبل أن يستوعبها، ثم لكل مادة أخصائي إذا ما يخوضها المختص بها يصير عنده شطط في الحقيقة، زيادة نقيصة. ومشكلة بعض الناس أنه لما ينظر في نصوص المعصومين عليهم السلام يعرض هذه النصوص على ذوق الخاص، ما يعرضها على عقله. ثانيا ما عند المعدات العلمية الكافية، أو ما عند التخصص لبحث هذا الحديث مثلا أو لتفسير تلك الآية، فيصير بناء أنه يقبل ويرفض بكل بساطة أي حديث ما يعجبه أو ما يتحمل فهمه يرفضه، يضربه عرض الجدار بحجة أنه خرافة وأنه أسطورة. لا، مفروض مثل هذه الأحاديث نتأمل فيها. أولا يجب أن ينظر بها أخصائي يتعمق بها، ثانيا حتى الأخصائي بعض الأحاديث إذا ما أمكن فهمها بشكل واضح الأئمة علمونا أن نرد علمها إلى أهلها، هكذا وردت عندنا روايات عديدة علمتنا أنه أي حديث يرد عن المعصومين عليهم السلام ما نفهم معناه حق فهمه لا نستعجل نرميه في البحر أو نضرب به عرض الجدار، بل يرد علمه إلى أهله ويترك في سنبله، هذا الموقف السليم، لكن بشرط أن يكون الحديث صادرا واردا صحيحا، وثانيا أن يكون هذا الحديث غير مصطدم مع قضية ضرورية واضحة. يعني بعض القضايا ما ممكن قبولها بحال من الأحوال، مثلا لو جاء حديث يجيز مثلا، أو الحديث الذي يرويه البعض يعني الحقيقة صعب تسميه حديث، يعني ليس حديثا لكن هكذا يطلق عليه، خبر من الأخبار أنه كانت تهدى الخمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى الذي رد عليه المرحوم الشيخ المظفر على الله مقامه الشريف في دلائل الصدق ردا بليغا، مثل هكذا مخاريق ترهات هذه ما يرد علمها إلى أهلها. ثم الحديث الذي نتكلم عنه الحديث الصادر عن أهل بيت العصمة، أما أي واحد يجي يتكلم لكلمة نسميها حديث وندونها في موسعات الحديث هذه جريمة في الحقيقة، وهذه مشكلة كتب الحديث وكتب التفسير وكتب التاريخ، أنه تأخذ لك كتاب فتحة يسمى كتاب حديث، لكن هذا الكتاب مخلوط بقول شائر الناس مع قول المعصومين عليهم السلام، اللي يقرأ بناء هذا كل حديث مقدس، بينما ليس كذلك. الكلام الذي له حجية هو كلام المعصوم سلام الله عليه، أما غير المعصوم قول ما إلى حجية، شايف؟ إلا أن يكون مجتهدا عادلا، ومع ذلك هذا اجتهاد قابل للخطأ والصواب. أما المعصوم سلام الله عليه ما يقبل الخطأ، دائما هو صواب. فالحديث الذي يستحق أنه تسميه حديث هو الوارد عن المعصوم سلام الله عليه، إذا ثبت وروده عن المعصوم، إذا السند باطل ما لنا كلام به، لكن إذا السند صحيح هذا هو الذي نتكلم عنه. أما توجد أحاديث لا هي باطلة ولا هي صحيحة، هذه اللي نسميها الضعيفة. الضعيفة لا يعني أنها باطلة، الضعيفة الذي ما نملك دليل على صدورها، يعني ما أقدر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ما يكون السند سندا صحيحا. وهذا اللي يعرفه يعرفوه يعني أهل العلم المحققون من العلماء من الفقهاء، هم الذين يشخصون أن هذا الحديث حديث صحيح أو غير صحيح. مصيبة الآن تدخل إلى مكاتب الناس تجد سلسلة من كتب الحديث، وهذا يعني صاحب المكتب ربما يكون إنسان غير مختص، قد يكون عنده اختصاص آخر يحمل دكتوراه بالطب مثلا أو دكتوراه بالهندسة، لكن هذا ما له ربط بعلم الحديث، علم الحديث شيء آخر، هذا إلى ناس أصحاب اختصاص. كما إنه الكتاب الطبي ما يصير يعني أجي أنا أفتح الكتاب وأعمل بكل ما فيه، له مختصون، أو كتاب الصيدلة أو كتاب الهندسة. فإذا كيف أنا أجي يعني أي كتاب يحلو لي تجليده ووضعه واسمه وعنوانه بالمكتبة أشتريه حطه بمكتبتي، شو وقت ساعة الفراغ أتسلى بأفتح الكتاب أقرأ أي رواية كانت وتبدأ الإشكالات، هاي الرواية كيف وهذا صحيح هذا غير صحيح. وعلما أنا ما أنصح ترى بمطالعة كتب الروايات إلا كتب الروايات المنقحة المحققة، أو للشخص الذي هو عليم بها أو للشخص الذي يسأل. أما الذي ما إلى حوصلة يسأل ولا هو مختص ها وليشتري كتاب منقح، عندنا كتب منقحة يعني ما أخذ فقط الأحاديث الصحيحة، هذه اشتري منها هذه زين. أما بعض المجاميع مثلا كتاب وسائل الشيعة للحر العامل أعلى الله مقامه، أو البحار للشيخ المجلسي رحمه الله، هذا فيه الغث والشمين. وحتى الكافي ما ندعي أن كل أحاديث الكافي أحاديث صحيحة السند، فيها أحاديث ضعيفة. ولهذا من أسباب الحملة علينا أن بعض خصومنا يأخذ بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في كتبنا أو بعض الأحاديث الباطلة ويحملنا مسؤوليتها. والحال كتبنا ما كان يدعي من ألفها أنها كتب معنية بالأحاديث الصحيحة فقط أبدا، لا الكلين ادعى ولا الصدوق ادعى ولا الطوسي ادعى رضوان الله عليهم، كل ما ادعوا قالوا هذا ما وصلنا من الأحاديث. فيا أيها المحققون غربلوا، أنتم عليكم تغربلون، هذا الذي اتسعت له أعمارنا أننا جمعنا لكم ما بلغنا، ثم عليكم التحقيق. شايف؟ فإذا ما ممكن كل رواية تلاحظ في كتبنا يبنى عليها فكرنا وعقيدتنا، وأنه أنتم تقولون وين نقول؟ شايف لرواية ما أدري وين بأي كتاب من الكتب حتى المعتبرة، لكن الرواية علماءنا كلهم يقولون أنها رواية ضعيفة السند، ما يبنى عليها شيء. فأنت على أساس تلزمني بهذه الرواية؟ أعود. إذن الواقع أن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته قبل البعثة أن الرسول كان موحدا، كان حنيفيا. السبب ليش؟ السبب يتألف أو قل الدليل يتألف من مقدمات. أول مقدمة التي وردت في عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه أنه ما أعطى الله نبيا كرامة أو معجزة أو فضيلة إلا وأعطاها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه مقدمة. مقدمة ثانية، لا شك أن الدين، أن التوحيد، أن الحنيفية، الاستقامة على العقيدة الإلهية، لا شك أنها فضيلة، بل هي سيدة الفضائل. هاي اثنين. ثلاثة، لا شك أن عيسى ويحيى عليهما السلام أوتيا الحكم وألهما الدين وهما صبيان، أليس كذلك؟ إذن بما أن النبي صلى الله عليه وآله أوتي كل ما يمكن أن يؤتى من فضيلة أوتيت لنبي، إذن يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله ألهم العلم والحكم والدين الصحيح من لدن كان صبيا. هذا المعنى ثابت لنبينا صلى الله عليه وآله، وهذا عليه شواهد. من الشواهد مثلا ما روي في تاريخ رضاعه وحضانته، خذ أيام حضانة الرسول. الرسول صلى الله عليه وآله قيل أنه مرة قال لمربيته وهو ابن 3 سنوات على ما في الرواية، قال لمربيته أو لحاضنته: ما لي لا أرى أخوي بالحضانة؟ قالت: إنهما ذهبا يرعيان غنيمات. فقال: أحب أن أدرج معهما. فلما رأت إصراره علقت حرزا كان عندها أو تعويذة كان عندها، فخلعها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو صبي ابن سنوات، الرواية تقول 3، أفرض 5، زين. خلعها وقال لها: إن معي من يحفظني، إن معي من يحفظني، لا حاجة لي بها. هذا واحد. هذا إلى جانب قول أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ورد في نهج البلاغة حينما يشرح أحوال الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة، يقول: ولقد قرن الله برسول الله صلى الله عليه وآله من لدن كان فطيما. فطيما إيش؟ منذ بلغ دور الفطام، دور الفطام بإتمام السنتين، من لدن كان فطيما وكل به ماذا؟ قرن به ماذا؟ ملكا من أعظم ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. وهذا معنى أنه مسدد بروح القدس. هو هذا الملك المقصود منه روح القدس. طبعا هذا ليست عملية بعثة، البعثة بدأت في وقت متأخر، وإنما هذا نوع من التسديد الرباني والإلهام عن طريق روح القدس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون على التوحيد، أن يكون على حنيفية إبراهيم الخليل عليه السلام، زين، أن يكون ملهما في كل حركاته وسكناته بحيث ما يتحرك إلا بتوجيه رباني. غاية هذا التوجيه الرباني: مريتم عن طريق روح القدس، مريتم عن طريق النقر في الفؤاد، ينقر في قلبه، القذف في الروع والنكت في الأفئدة كما يعبر عنه، ينقر. شايف أحيانا المؤمن الاعتيادي تنقدح في ذهنه فكرة، وهذه الفكرة ربما يكون فيها صلاحه هذا النقر في القلب، النقر في القلب هذا، لكنه غير المعصوم ما يستطيع يميز النقر الرباني من النقر الشيطاني. شايف النقر نقرين. أما المعصوم سلام الله عليه لا، لعصمته قطعا يدرك أنه لا ينقر في قلبه إلا نقر رباني بالتأكيد، لأن الشيطان لا يعرض للأنبياء، لا يعرض للمعصومين، لا يعرض لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا هو المفروض، وإن كان بلينا بروايات تأتي لتشويه سمعة الرسول من قبيل الرواية التي تقول أنه الشيطان عرض للرسول صلى الله عليه وآله كم مرة أثناء صلاته والرسول يزجره ويرجع إليه ويزجره ويرجع إليه، إلى أن صلى صلاة رباعية صلاها مقصورة، صلاها ركعتين في القصة المعروفة، قصة ذي اليدين التي هي قصة مفتعلة في الحقيقة. طيب هذا إلى جانب يروى أنه الرسول يقول لفلان من الناس، لعين من الناس، يقول: لو أن الشيطان رآك سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. ما أدري يعني إيش عجب الشيطان يعني جرى على رسول الله بينما يشوف فلان من بعيد هو يتنحى عنه. هذا من باب صانع الاستاد استاد ونص مو الشكل الحقيقة، يعني مهازل على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وآله ما يمكن أن يتعرض له نقر الشيطان قطعا، إنما ينقر في قلبه نقر رحماني دائما. زين، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قرن الله برسوله من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق البكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا إلى جانبه ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله حج مستترا 10 سنوات على رواية، هذا الكلام ترى كله قبل البعثة، وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أكثر من ذلك، رواية عنه 10 سنوات، رواية ورد أنه حج مستترا 20 عاما، وكان في مكة يعني على كل حال. لكن السؤال الذي قد ينثار في الذهن أنه: هل كانت مراسيم الحج مناسك الحج قبل الإسلام؟ نعم كانت، هي مناسك الحج موجودة منذ أن شرع بها إبراهيم الخليل سلام الله عليه، طبعا بشكلها الإسلامي الموجود. أما قبل إبراهيم كانت مراسيم، ولكن ما كانت بهذا الشكل، كان مجرد طواف حول البيت قبل أن يبنى البيت الحرام أو الكعبة المعظمة. هذا الموضع ترى مقدس منذ أول يوم، منذ أول يوم موضع الكعبة موضع مقدس، لكن مرة كان موضعا عاديا، مرة بنيت عليه بنية تسمى الضراح وهي التي طاف حولها آدم سلام الله عليه إلى أن بني البيت العتيق، لاحظوا، على يد إبراهيم سلام الله عليه. الخلاصة، الحج كمناسك بشكلها الحالي شرعت من إبراهيم سلام الله عليه. صحيح ربما بعض الجزئيات جاءت معدلة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فمبدئيا الحج كفريضة دينية كان موجودا، وحتى أيام الجاهلية، حتى في العهد الوثني، ما كان متروكا أبدا. غايته أدخل عليه أهل الجاهلية ما أدخلوه من وثنيتهم ومن كذلك جاهليتهم. النبي صلى الله عليه وآله كان يحج مستترا. لماذا؟ لاحتمالين. الاحتمال الأول أن الرسول لما كان يحج، يحج حجا إبراهيميا، بينما جماعة الجاهلية كانوا يحجون حجا جاهليا على طريقتهم الخاصة، يعني كانوا يزيدون ينقصون، أما الرسول كان يحج حجا بأصوله وفصوله التامة، فلئلا يتعرض لمضايقتهم كان يحج حجا مستترا. هذا واحد. الاحتمال الآخر أنه كان يحج حجا مستترا لأن قريشا على بعض الأقوال، أو لأن أهل الجاهلية كانوا يؤجلون الحج إلى شهر غير شهره، وهذا أحد معاني النسيء الذي ذكره القرآن الكريم، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء إن شاء الله إذا سنحت فرصة أعرض له في محاضرة مستقلة في تفسير الآية، بس هالمقدار المرتبط ببحثنا. من معاني النسيء تأجيل الحج، يعني يأخذون شهر ذي الحجة، يحجون في شهر ذي الحجة لمدة سنتين، ثم يحجون في محرم لمدة سنتين، يعني سنة بعد سنة يحجون، لكن يحجون في محرم، ثم في صفر أيضا يحجون سنتين، وعلى المعدل يمشون، فيدور الحج على المعدل، يعني يرجع إلى أصله كل 24 سنة الدورة الصيف. واضح؟ النبي صلى الله عليه وآله لا، كان يحج الحج في وقته الحقيقي الذي هو في شهر ذي الحجة، فلهذا كان يحج حجا مستترا. فكان يحج حجا مستترا 10 سنين 20 سنة، وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقسم بالأزلام، وكان لا يأكل ما ذبح على النصب، وقطعا لم يسجد للأصنام قط، ولم يأكل الميت إلى آخره. هكذا وصفته النصوص التاريخية الواردة، وهذه معاني عاشوها الناس، يعني لما يوصفون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كانوا يصفونه بما عاشوه معه، ما كان شيئا مخفيا. وين كان يعيش الرسول؟ ما كان يعيش في برج عاجي، إنما كان يعيش معهم، وهكذا وصفوه وهكذا عرفوه. لاحظ، أضف إلى هذا ما روي أنه لما خرج إلى الشام، هو بحسب الظاهر سافر سفرتين إلى الشام، الرحلة الأولى مع عمه أبي طالب سلام الله عليه، والرحلة الثانية مع ميسرة، هذا المسؤول المالي لخديجة عليه السلام قبل الزواج من خديجة عليه السلام. أما في الرحلة الأولى التقى في الطريق براهب نصراني، الراهب النصراني لما رأى ما رأى من هيبة الرسول صلى الله عليه وآله وشخصيته ومعلوماته ومعالمه، صار بناء أنه يستزيد من رسول الله، فقال له: أقسم عليك باللات والعزى إلا أجبتني عما أسألك. فامتعض رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: لا تسلني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا كما أبغضتهما. قال فأسألك بالله، قال الآن سل عما تريد، باللات والعزة لا تسألني. هذا بالرحلة الأولى. بالرحلة الثانية، باعتبار رحلة تجارية، سفرة تجارية، قيل أنه حصلت ملاحات أو أخذ ورد بينه وبين شخص، فقال له الشخص احلف باللات والعزة، قال والله ما حلفت بهما، وكلما مررت عليهما أعرضت عنهما، فإن شئت الحلف بالله فذاك وإلا فلا. من هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وآله كان الواقع منزها من عبادة الأصنام الأوثان. طيب كيف يأتي بعد البعثة كما يصوره البعض ويقول بأنه بينما هو يقرأ، نعم، وإذا بإبليس يلقي، لما ذكر في الآيات الشريفة اللات والعزة، لما قرأ الآيات التي تضمنت اسم اللات والعزة، هكذا يقول بعضهم وحاشا للرسول، أنه إبليس سول للرسول وألقى على لسانه تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. هذا بعد البعثة، بعد البعثة، تصور هذه الرواية الذي هي صارت مادة طعن بيد من طعن برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا صاحب كتاب الآيات الشيطانية، هذا هو وأمثاله من مستغربين من مستشرقين، هم كيف هؤلاء شوهوا سمعة الرسول والرسالة، استفادوا منها الروايات. وهذه للأسف الشديد موجودة حتى في بعض الكتب التي يعبر عنها صحاح. كيف صحاح وفيها مثل هذا الكلام؟ كيف صحاح وفيها أنه الرسول مر بصباطة قوم ومعه أصحابه فبال واقفا؟ كيف صحاح مثلا وهي تنسب إلى الرسول أنه يغضب كما يغضب سائر البشر ويسب كما يسب سائر البشر، فإذا سببت أحدا منكم وكان غير مستحق جعلها الله له رحمة؟ يعني النبي سب ناس غير مستحقين بس عنوان أنه يجبرها، يقول الله يجعلها إيش؟ رحمة. تدري الغرض من هذا؟ الغرض من هذا الرحمة على مروان الصير، لأن ثبت أنه لعن مروان، فهم جابوا الحديث طلعوا لك النبي سب بغير استحقاق حتى تنزه سمعة مروان ولو بتشويه سمعة محمد صلى الله عليه وسلم. مو الشكل، ما أشوف إلى فريد وجه آخر، لأن ثبت تاريخيا أنه مروان، نعم، لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مروان هذا مردور لعب أدوار لعب، نعم. تاريخنا تاريخ مشكل وتاريخ حساس وتاريخ مؤلم في واقع الأمر، وإلى الآن الواقع نجتر تلك المصائب والنوائب، وإلى الآن نعيش آثار تلك المآسي، إلى الآن نعيش مروان، إلى الآن نعيش مشكلة مروان. شايف؟ يعني الآن هذا الذي يهدد السلم العالمي والأمن الأهلي والأمن الوطني، وهل حوادث هذه حوادث هؤلاء المجرمين القتلة السفاكين، هؤلاء المخربين، هؤلاء الإرهابيين، الذي يجي إلى إنسان، يجون إلى ناس أبرياء، إلى ناس مدنيين، إلى ناس مسلمين، يكفرونهم ويذبحونهم ذبح، نعم، بعضهم ذبح، شقيل لبعضهم، ليش تذبحوهم ذبح الشكل؟ يقول حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر ذبح. يعني إيه؟ فرد بلاء أسود هؤلاء الواقع. هذا أرجوك، شلون صار هذا؟ يعني صار الشكل مجانا؟ هذا كل من نتائج مروان، نتائج مروان وأمثال، يعني هي مدرسة وخط. هذا ما أقصد مروان فقط كشخص، أو وحده، ولا هي الواقع مدرسة، هذا خاط له جذور التاريخية. وها تسمحهم الآن بالفضائيات، كل واحد لسانه هالطولة، هذا يعني يكفروا لك الدنيا كلها بس هم المؤمنين، ها وواقعي لك ذبح بالمسلمين بأهل لا إله إلا الله. عمران ابن حطان يكتب أبيات يبارك بها لعبد الرحمن ابن ملجم أنه قتل علي ابن أبي طالب سلام الله عليه، يبارك له، يعتبروها عملية استشهادية. نعم عملية استشهادية، يقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانه. الذي ردع لآخر قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيرانا، إني لأحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. شي فيد الحكي يا أخي، راح بعد الذي صار صار الآن، هذا أخذ الآن الحاصل، الحاصل هؤلاء فرد خلايا من تشرب كل العالم وخاصة العالم الإسلامي، منها النائم ومنها القائم. ها والحقيقة يعني هذا هو نتاج ما اقترفت بعض الأيدي وبعض الألسنة. لاحظ، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يتحمل مسؤولية هؤلاء المجرمين من رباهم ومن علمهم ومن دعمهم سنين ومكنهم من رقاب المسلمين ومن حومة الدين. في الخلاصة، استباحة الدم بهذه الطريقة هذه تذكرنا بأولئك الذين استباحوا دماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وهم يرون كأنهم لم يفعلوا شيئا. معروفة هذه القصة عن عبد الله بن عمر التابعي، جماعة من شو تعبر عنهم هؤلاء، جماعة من اشترك من مجرمي أهل الكوفة، ممن اشترك في قتل الحسين سلام الله عليه. ذول بعد قتل الحسين راحوا السنة الذي بعدها حجاجا إلى بيت الله الحرام، شايف يذبح الحسين ويروح بالسنة الجاية حج يصير. فهذا واحد منهم الظاهر كان يسأل، قال له أنا ما أدري، يعني عندي سؤال أسألك عن الدم البعوضة، هذه البعوضة إذا أصبتها وأنا محرم علي شيء؟ يفسد إحرامي أو لا؟ علي كفارة أو لا؟ قال لي أنت منين؟ من له اشتعرف؟ قال له تمنين؟ قال له أنا من أهل الكوفة. قال له وممن حضر يوم عاشوراء؟ قال له بلى. قال له ويحك تستبيحون دم الحسين ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة وتستشكل في دم البعوضة؟ ويدخل هذا واحد منهم يحمل رأس الحسين سلام الله عليه، يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا إني ذبحت السيد المهذبا، ذبحت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينشبون النسبا. ويسلم الرأس المن إلى ابن مرجانة، والله تعسل لك يا دنيا وأفل لك يا دهر. ابن مرجان يأخذ رأس الحسين بأبي وأمي، ما أدري ترى باللسان هالشكل يعني تمر العبارة، لكن إذا تتأمل بها صعبة تتحملها، خاصة إذا تتصور أنه لأن رأس منين أمسك للرأس الشريف، لما أخذ بيده شلون أمسكه، أمسكه من شعره منين أمسكه، بعد أنت تصور ها؟ أمسك الرأس الشريف بيده ثم رفعه نصب عينيه يتأمل وبيده الأخرى القضيب وهو يضرب بشوطه شيبة أبي عبد الله ويقول أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. لما نظرت إليه مولاتنا زينب صاحت وأخاه أيوا حسينا من بعدك وضيعتاه، يا ابن مكة ومنى يا ابن زمزم والصفا، خويا شكل غالي حين شفته تلعب عصا الطاغي على شفته أنا ذاك الوقت وجه لطمته وصديت لبحرقة وندهت ينشلت يمينك يا لضربت حين السمعن النذلمت شتمني وتعدت لشتمت يا ريحانة الهادي ومهجت يا أخل مثلك ضيعت شاهد الله قلبها وقلوب شائر العلويات نساء الحسين. قيل أن ابن زياد نظر إلى الرباب زوجة أبي عبد الله فأراد أن يؤلمها بشماتته. قال من هذه؟ قالوا الرباب زوجة الحسين. قال لها يا رباب رأس من هذا؟ فسكتت. مرة ثانية أيضا سكتت. بالثالثة قال بحقه عليك إلا ما أجبتي. فأجابته بالانكسار وقالت هذا رأس أبي عبد الله ولا خير في الحياة من بعد لنعاك دهري والبس أسود ونوح بمنا حجاز يا الحد جاز يا الحد صدعني الهضم الله والحد. إلى جانبها ابنتها شكينة كانت تشايلها تقلها بشوين بشوين عني وعنك حسين الجنب فيا مستظلين مستظلين هذيك الحشيمة وين تلقين كلمة أين لها غياب كلمة لها غايب سنة اثنين وانا غايب ما يرد بالحين يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.